قربان هناك قول بأن يبقى الحاج بإحرامه في منى سؤال غير واضح، لكن أنت لا تبحث عن الأقوال، تبحث عن دين الله عز وجل، اسأل ماذا أفعل عند كذا وكذا، أم هناك أما هناك قول هناك قول هذا ما لك نفع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.